سكين لا نبالي بالخطوب ليس منا من يليه محرمات مسرع صامت لا يستكين لا نبالي بالخطوب ليس منا من يليه محرمات مسرع صامت لا يستكين لا نبالي بالخطوب ليس منا من يليه موطني حصن وثغر الباسمين وردة أسواكها للطامعين موطني حصن وثغر الباسمين وردة أسواكها للطامعين إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق آت إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق آت رمل بحري موجه والكائنات صخرة في وجه كل الغاصبين انتحدوا